ظهرت حكومة بحر كوريا الشرقي بمهاراتها الجديدة في قاعة رونغرا لألعاب الدولفين ببلادنا مما يسر الزوار. روض مدرب الحيوان حكومة بحر كوريا الشرقي في قاعة ألعاب الدولفين بقوته الذاتية وتدربها على المهارة. عند تقديم الأرض للمرة الأولى في نيسان من العام الماضي اكتفت الحكومة بالتسليم والمصافحة مع الزوار، ولكنها الآن حيث تشرف على سنة منذ ذلك الحين تقدم التحركات المتنوعة. إن الحكومة عالية المهارة في قاعة رونغرا لألعاب الدولفين يبلغ طول جسمها متراً واحداً ونصف ووزنها حوالي 60 كيلوغراماً.